بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا كذلك عقيدة صافية، عقيدة على منهج سلفنا الأوائل، عقيدة على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أننا أيها الأحبة نعيش في زمن أصبحنا نرى غربة الإسلام وقلة المتمسك بالمنهج، نسميه الحق، نسميه المنهج السلفي الذي سار عليه أوائلنا رحمهم الله تعالى، فسعدوا بمعرفة الحق والعمل به، وكذلك سعدوا بالاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعقيدتنا اليوم هي لأحد أئمة الشافعية، وأحببنا أن نشرحها لئلا يقال أنتم حنابلة وعلى عقيدة الحنابلة وتسيرون على عقيدة ابن تيمية وابن عبد الوهاب الشيخ محمد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا تحرصون على العقائد التي جاءت من قبلهم. ولكن نقول أيها الأحبة، العبرة بالاعتقاد بما صح وثبت، ليس العبرة بانتساب أحد كائنا من كان. وفيها كذلك قصدنا به هذه عقيدة لمن للشافعية، فإن الشافعية دائما ينسبون إلى عقيدة من؟ إلى عقيدة الأشاعرة. ولكن يقال أيها الأحبة، ليس كل شافعي أشعري، والشوافع المتقدمون هم على من؟ على طريقة الأوائل، وليسوا على نسمي نقول على طريقة السلف، وليسوا على طريقة الأشاعرة أصلا. وهذا الإمام من أئمة السلف المتقدمين، ابن سريج رحمه الله، توفي سنة 630 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العقيدة تأصيل لمنهج السلف في باب الأسماء والصفات، وخاصة أننا نعيش أيها الأحبة في زمن باب الأسماء والصفات اختلط على الناس، فصار هناك خلاف أشاعرة، ماتريدية، كلابية، معتزلة، جهمية، فلاسفة، وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون، يدعون أنهم على الحق. لكن المعايير التي سار عليها السلف الأوائل هو ما ذكره ابن سريج، وما سار عليه كذلك الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى. ابن سريج هذا كان قاضيا رحمه الله تعالى، وكان ممن نشر مذهب الإمام الشافعي، واسمه معروف أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. إذن هو عاش في العراق، وكانت بغداد وغيرها من مدن العراق حاضرة الإسلام، لم تكن موطنا أسميها تأصيليا للخرافة والبدعة وغيره، وإنما كان أهل السنة هم أشهر الناس فيها. ثم تغير الأمر وبقيت العراق غريبة في واقعها أيها الأحبة اليوم لوجود المذاهب المخالفة لمنهج السلف. هذا الإمام نقل عنه أئمة الإسلام الكبار وأثنوا على عقيدته، منهم الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى، فإنه ذكره مثنيا عليه وقال إنه إمام الشافعية في وقته. وفيه من اللطائف أيها الأحبة أنه ما يضير طالب العلم أن ينتسب لأحدى المذاهب فتسقط مكانته العلمية، وإنما تسقط مكانة طالب العلم إذا كان مقلدا بكل حذافيره لا يميز بين الحق والباطل، أو يأتيه النص فيعرض عنه استنادا لأنه على مذهب من المذاهب. نقول هذا الكلام ليس بصحيح. ولهذا ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش قال عنه أنه إمام الشافعية في وقت الإمام الذهبي رحمه الله ترجم له في سيار أعلامه وسماه شيخ الإسلام، وما يسمى يطلق هذا اللفظ إلا على من برز في العلم وتمكن وكان له من المكان. وبين أنه فقيه العراقي، يعني أنه اشتهر في العراق، وأن له منزلة يعني لحق بأصحاب سفيان ووكيع، تتلمذ على أحد طلاب الإمام المزني. الإمام المزني رحمه الله شرحنا عقيدته هنا، له كتاب شرح السنة، وهو تلميذ الإمام الشافعي، سلفي في عقيدته لم يكن أشعري، ودل على أن أئمة السلف الأوائل كانوا على المنهج، أئمة الشافعية الأوائل كانوا على منهج السلف. وأن ذكرت لكم قاعدة أيها الإخوة أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في الفقه كلهم سلفي أثري في عقيدته. سلفي يعني حريص على أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأثري يعني يحرص على اتباع النصوص والأدلة، فمن يأخذ بالنصوص والأدلة لا ينكر عليه أبدا، بل يلزم غرزه ويتمسك بمنهجه رحمه الله تعالى. وهذا الإمام جاء برسالة جميلة قرر فيها معتقد أهل السنة في باب الصفات، وذكر تأصيلا سنعرج عليه تدريجيا، نأخذ دروس من هذه المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في سورة. ومن اللطائف، وهذه قاعدة كلية أيها الإخوة، جميع أئمة السلف يتفقون على أن باب الأسماء والصفات ليس للعقل فيه دخل، ولا الهوى ولا الوهم ولا الظن إطلاقا، لا تدخل عقلك في باب الأسماء والصفات. طيب والنتيجة؟ لا بد من نص، إذا لم يوجد نص لا تعمل، فلا نثبت صفة بعقولنا، ولا نثبت أسماء لله تعالى بعقولنا، وإنما باب الأسماء والصفات توقيفي. طيب والنتيجة؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فكان موقف المسلم من نصوص الواردة في باب الأسماء والصفات عدة أمور. الأمر الأول الإيمان بها. نكتب عنوان موقف المسلم من نصوص الواردة في باب الأسماء والصفات. أولا الإيمان بها. هذا النص من أين جاءك؟ جاءني عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب والنتيجة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فما دام قد أتاك نص فقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأمر الثاني وهو ماذا؟ البحث عن معناه. فإذا جاءك النص لا بد أن أفهم. نحن جاءنا في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر. نحن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا لا بد من تدبر، فالتدبر لآيات الصفات كالتدبر لآيات الأحكام، كالتدبر لآيات الربوبية، كالتدبر لآيات الألوهية، كلها واحد. فما نقول باب الأسماء والصفات لا نتدبره ولا نبحث عن معناه ولا ندخل عقولنا في فهمه. فإذا قال الله لنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أنا أفهم معنى الحي، فإذا قيل لنا وهو السميع البصير، أنا أفهم مدلول السمع والبصر، فالواجب علي أن أعرف بأن الله سميع بصير، وأن الله كذلك حي عليم قدير لدلالة النصوص، وأعرف أن الحي غير السمع والبصر، وأن السمع والبصر غير القدرة، لأن كل نص له معنى غير المعنى الآخر. الأمر الثالث، إذا أشكل علي شيء فإن الواجب أن أسأل أهل العلم، والله قد قال في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أعرف مدلول النص رده يسأل العلماء، فإنهم الذين يدلونك إلى هذا العلم. الأمر الرابع، إذا التبس علي كله فما أعرف ولم أجد من يعلمني، فإني أرد العلم إلى عالمه وأرده إلى قائله فأقول الله ورسوله أعلم، لكنني أؤمن بالنص ولا أعترض عليه، وأعلم بأن له معنى حق ولكنني لم أصل إليه، وأرد العلم إلى عالمه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض المسائل فلا يستطيعون الإجابة، فكانوا يقول الله ورسوله أعلم، ما قالوا نحن لا نفهم إذا لا نقبل النص منك يا رسول الله، نقول آمنا به. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله له قاعدة جميلة هنا ولا بد أن تحفظ، آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد الله عز وجل ليس على مرادي أنا، ولا على فهمي ولا على عقلي ولا على وهمي ولا على تصوري أبدا، وإنما على ما يريده الله عز وجل. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله وليس على مرادي. هذا المعنى أيها الإخوة يعطينا أن الواجب على الإنسان أن يرد العلم إلى عالمه، ولو صار الإنسان بهذا المنهج اطمأنت نفسه وقلبه لأي شيء بما دل عليه الكتاب والسنة ونستريح. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون من منهج العقلاني، هناك أناس جاءوا بعقولهم بأفهام فأدخلوا عقولهم إيش في الوحي وفي الغيبيات، فهل وصلوا إلى حق؟ وصلوا إلى الضلال. والسبب أيها الإخوة أن العقول متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة. فإذا كانت العقول تختلف في الأمور المشاهدة رأي العين، فكيف بالأمر الغيبي الذي لا يمكن الوصول إليه؟ طيب والنتيجة لا ندخل كمثلها. فلما دخلت العقول جاءنا التأويل وجاءنا التحريف وجاءنا التشبيه وجاءنا التعطيل، فظلت الأمة بسبب ذلك. والناس اليوم يجب أن يربطوا بمنهج السلف. ولما جاءت هذه دخلت العقول نشأت عندنا جهمية وأشاعرة وماتريدية وقلابية وفلاسفة ومجسمة ومشبهة ومكيفة وممثلة، كل حزب بما لديه الفريق. مصيبة أيها الإخوة أن يدخل أو يدخل الإنسان بعقله في هذا الجهة. من اللطائف أيها الأحبة، وهذه يعني تميزت بها كتب السلف ورسائلهم، أنها تروى بالأسانيد، وهذه ميزة عظيمة. نحن اليوم أيها الإخوة نأخذ الكتب إيش مطبوع نأخذه بس ونمشي، لكن كانت كتب السلف مروية بالإسناد، ولهذا جاءت أسانيد هذه الرسالة متعددة. وهذا يعطي أيها الأحبة أن مثل هذه الرسائل لها من القيمة العلمية التي ينبغي الإنسان أن يطمئن إليها. ذكر المؤلف سندها كامل، وبدأ في ختام السند أخبرنا الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني قال، ثم بدأت الرسالة بعد ذلك. كل هذه مقدمة، لم ندخل في كلام ابن سريج، كلام ابن سريج سيأتي بعد، وإنما جاء الآن هنا ليبين تقعيدا ممن نقل لنا هذه الرسالة. ومن توفيق الله تعالى للعالم أن يجد تلاميذ يروون عنه وينشرون علمه ويؤصلونه في الناس، هذا نعتبره توفيق من الله عز وجل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حريص على أن يأخذ، ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يروي، كأنها قاعدة أيها الإخوة، كلما استفدت علما انقله لغيرك، لا تجعله حبيسا عندك. والعلم إنما يبقى بروايته. بعض من الناس يكتب ثم يضيع ما كتب، فلا هو نقل ولا هو حفظ ما كتبه، فأصبح لا فائدة مما كتب ولا ما ولا نقل شيئا يستفاد. بعض من الناس لا، كلما استفاد شيئا انطلق يبينه للناس. هذا أبو القاسم رحمه الله الزنجاني بدأ يقول هنا الحمد لله. من اللطائف أيها الأحبة أن الرسائل والكتب، بل افتتح القرآن بالحمد لله، وكأنها قاعدة أيها الإخوة، كلما أعطاك الله نعمة فاحمد الله عليه، شربت ماء قل الحمد لله، أكلت طعاما الحمد لله، لبست ثوبا الحمد لله، اشتريت ثوبا الحمد لله، اشتريت بيتا الحمد لله، استفدت علما قل الحمد لله، ميزك الله بحفظ القرآن قل الحمد لله، لا تنسى أبدا الحمد الله عز وجل، فإنه سبحانه هو المستحق للحمد وحده. ولهذا جاءت الألف واللام، هل هي الاستغراق أم للعهد؟ بل نقول كل المحامد لله عز وجل فهو المستحق له، لأنه هو المنعم سبحانه وتعالى على خلقه. لما جاء لله يفيد الحصر، بمعنى الله هو المستحق لها دون غيره. والإنسان يحمد الله عز وجل بقلبه فيعرف أن هذه النعمة من الله فله الحمد. لو سألت الآن نفسك، من الذي أعطاك الصحة؟ من الذي أعطاك المال؟ من الذي أعطاك الطعام؟ من الذي يسر لك الشراب؟ من الذي رزقك الذرية؟ كلها نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فهو المستحق. ومثله إذا أعطاك الله علما فقل الحمد لله الذي ميزك. ولهذا جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يريد الله به خيرا يفقه. سبحان الله، توفيق من الله عز وجل أن يوفق الإنسان لعلم ينتفع به أو لعلم ينفع الناس به، هذا توفيق من الله. وكلما كنت في دروس العلم فاحمد الله الذي جعلك تجلس فيها. أقوام قد يجلسون على زمر وعلى طرب وعلى معاصي وعلى غيبة وعلى نميمة، وآخرون يجلسون يسمعون آية وحديثا ويأخذون تركة النبي صلى الله عليه وسلم وينتفعون. الله المستحق للحمد أولا وآخرا، سبحان الله، لا شك أنه المستحق للحمد أولا وآخرا. ليس في الوجود شيء من يستحق الحمد أولا وآخرا إلا الله سبحانه، ويستحق الحمد كله لأنه المنعم بكل شيء فله الحمد كله. ولما ذكر أولا وآخرا بمعنى أنه أوجدك سبحانه وتعالى فيستحق الحمد، ثم رزقك فيستحق الحمد، ثم أغناك فيستحق الحمد، ثم يعطيك صحة فيستحق الحمد، فله الحمد أولا وآخرا سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآية: وما بكم من نعمة فمن الله، يعني من الله هو الذي أنعم عليك، لست أنت الذي أنعمت على نفسك. ثم قال: ظاهرا وباطنا، فدل على أن نعم الله عز وجل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. والناس كثيرا ما يشاهدون الظاهر ومع ذلك يجحدون حمد الله فيه. قارون لما قال: إنما أوتيته على علم، وفرعون لما قال: إيش؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أليس لي؟ فمن أنت حتى تنسب لنفسك شيئا؟ إنما الأمر كله لله عز وجل، فهو المستحق على أن يحمد ظاهرا وباطنا، تحمده بقلبك وتحمده بلسانك وتحمده بأفعالك، وتحمده في شبابك وقوتك وصحتك ومرضك إلى غيره. ولهذا قال بعض العلماء من اللطائف أن الإنسان عندما يصاب بالأمراض يتذكر الحمد. من أين يتذكر الحمد؟ نحن أيها الأحبة، يعيش الإنسان سنتين ثلاث أربع ما في شيء إطلاقا، ثم يصاب بمرض أسبوع، فهنا يوجب له الشكر على ما مضى، كان يرفل في نعم عظيمة دهرا طويلا وهو في صحة وعافية ورغد عيش. فالواجب أن يحمد الله عز وجل، ولا يقول لا والله الآن هذه مصيبة كيف أحمد الله. نقول احمد الله الذي أيقظ قلبك من الغفلة وأيقظ وعرفك بنعمه سبحانه وتعالى. ثم قال وعلى كل حال سبحانه، الله المستحق أن يحمد على كل حال. من اللطائف أيها الإخوة، وهذا الذي ينبغي أن نعلمه، كثير من الناس أيها الأحبة عندما يبتلى بالأمراض، خاصة الأمراض التي نسميها الخطيرة، عافانا الله وإياكم من السوء، سواء سرطان أو تليف أو فشل كلوي أو غيره، تقول أحمد الله كانش أحمد أنا في بلاء. نقول سبحان الله، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يصب منه. شوف الآن هذا المرض الذي يقع الله أراد به خير فأصابه به، نحن تضيق علينا الدنيا بما رحبت عندما يذكر لنا هذا الشخص، صح وإلا لا، لكن الله أراد به خيرا. ثم من اللطائف، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا تلاوة قرآن ولا قيام، وإنما بشيء يصيبه الله في جسده، يصيبه الله. فصار ما هو يحمد الله على هذا؟ نقول نعم. ولهذا الشاعر الأول يقول قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. بلوى قد تكون نعمة، وعندنا قاعدة أيها الإخوة، كل نعمة تستحق إيش؟ حمد، فأنت ما تدري، فقد يكون ما ابتليت به تكفير سيئات، قد يكون رفع درجات، قد يكون لنقول لعلوك في الجنة، قد يكون يعني لها معاني قد نجهلها نحن، لكن كلها خير. فالله لا يقضي لعبده إلا ما كان خيرا له، ولهذا قال أنه المستحق للحمد على كل حال. جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا سابقا بدأ بالحمد، لأن عندنا حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فهو أجدل، جاء فيه وكذلك ببسم الله بدأ بالحمد، وهذا لا مانع منه. عندنا أيها الحبة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم له من الفضائل على البشرية أجمع أمرا، فنحن نسأل أيها الإخوة كيف وصلنا إلينا الدين؟ من الذي علمنا التوحيد؟ من الذي بلغنا الرسالة؟ بل نقول هو داعي للبشرية كلهم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فصار النبي هو الرسول. طيب والنتيجة؟ كل مؤمن على وجه الأرض أعماله يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مثلها في ميزانه، لظاهر الحديث من دعا إلى هدى فله أجره أجر من عمل به إلى قيام الساعة. يقول ابن القيم رحمه الله إن الله عز وجل سد الطرق الموصلة إلى الجنة كلها إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. كأنه يقال من يريد الجنة، من يريد الفلاح، من يريد النجاة، من يريد السعادة فعليه بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. جاء جاء في الحديث في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الثناء عليه، ومن الملائكة كذلك والبشر الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان حقا على كل من ذكر عنده محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ أن يصلي عليه. فضل الصلاة يطول بنا، وألف بعض العلماء كابن القيم رحمه الله ألف كتابا عظيما اسمه جلاء الأفهام، ذكر فيه الصلاة على النبي، متخصص في الصلاة على الصلاة في ثمارها وصيغها وفي يعني فوائدها إلى غير ذلك. وكذلك الآن هنا على سيدنا، لفظة سيدنا قد وردت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي وأمي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو السيد صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي التنبيه هنا، إدخالها في الصلاة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نكتب فائدة، نقول صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعبدية، خاصة ما كان في الصلاة، وما جاء الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تأتي مطلقة. لكن هنا ليس صلاة، فلا مانع أن يذكر أن يقال صلى الله على سيدنا محمد المصطفى. أراد أن يبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو السيد، له السؤدد والمنزلة والمكانة العالية صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف ذكر اسمه هنا، فنبينا اسمه محمد واسمه أحمد، ولذلك هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه هو الحاشر والعاقب والمقفي، ودل على أن هذه أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء له هنا المصطفى، الاصطفاء هنا المقصود به الاصطفاء بالنبوة والرسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني دل على أن الله هو الذي يصطفي سبحانه وتعالى، ودل على أن هذا الاصطفاء خاص، لا يمكن أن يقول أن يدعي أحد ليش ما نسميه النبوة أو الرسالة. ولهذا جاءت أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينه، لما اعترضت قريش لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أنكر الله عليه. ودل على أن هذا الاصطفاء رباني، لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أجداده كانوا أنبياء ولا أن له وراثة، لا، وإنما هي الله هو الذي اصطفاه صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن هنا ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمؤلف لم يذكر النبوة والرسالة لأنها داخلة ضمن قضية الاصطفاء، فإن الرسول مصطفى والنبي مصطفى، والله يختار من يشاء، يخلق ما يشاء ويختار، فاختاره على سائر الخلق وجعله الله نبيا ورسولا، ولكن رسول الله وخاتم النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن هنا وعلى الأخيار الطيبين، الأخيار يعطينا أيها الأحبة جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأخيار، وكذلك عندنا أيها الأحبة كذلك منها عندنا الآن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إيش من الأخيار، لكنه وصفهم الطيب بأي شيء بأنهم بالطيب. جاء في الحديث في الآية القرآنية الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، محمد طيب صلى الله عليه وسلم سيد الطيبين، واختار الله له من الصحابة والآن ما كانوا مثله صلى الله عليه وسلم، لا نقول موازين له في الطيب، ولكن الطيب لا يجالس إلا طيبا ولا يكون أنصاره إلا من الطيبين. جاء الصلاة عليهم، هذا يفهم منه إذا وجئنا بالترتيب أيها الأحبة نقول كان الأولى يقول وعلى الأخيار الطيبين من الآل والأصحاب، لأن الآل هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النصوص الشرعية جاءتنا بالأمر اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن يفهم من أن المؤلف يرى أن الآل يشمل كل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم منزلة ومكانة عظيمة جدا، ولهذا اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان لهم من الحقوق ما ليس لغيره، محبتهم دين والدفاع عنهم دين وكذلك الاقتداء بهم دين، كل واحدة هنا لها نصوص شرعية. وكذلك نسميه أيها الأحبة ما يتعلق بالصحابة اصطفاؤهم الله رباني من الله عز وجل، وبالآن محمد مصطفى والصحابة اصطفاهم، لم يختارنا نحن وإنما اختار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليكونوا مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الاصطفاء لا نشك بأن الصحابة والآل ليسوا على درجة واحدة، وإنما الله فضل بعضهم على بعض. فإذا سئلنا أفضل الصحابة أبو بكر وعمر، وإذا جاءنا أفضل الآل سنقول علي وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يأتي بعدهم الحسن والحسين، ثم يأتي، وهذه نقول منازل أعطاها الله لهم دون غيره. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يسمى صحابي، حتى ولو كان طفلا صغيرا ما دام اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة يسمى صحابي. الصحابة لهم مكانة في الإسلام عظيمة جدا، ولا بد للأمة أن تعرف منزلة الصحابة، ولا يجوز لأحد أن يتعرض لهم إطلاقا، لا بغمز ولا بقدح ولا بشذ ولا بانتقاص ولا بغيره. والآل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريفه، قيل الذين يمنعون من الزكاة، وقيل هم قرابات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك أقوال كثيرة في هذه في تحديدهم، ولكن من العلماء من رجح أنه على وجه العموم أن آل النبي هم أتباعه وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه، يعني مقصودا به أنهم من اتبع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من آله، يعني من أنصاره ومن آل بيته ومن ما يسمي شيعته إلى غيره. ذكر هنا سألت أيدك الله، سبحان الله، دائما السلف يحرصون على الأسئلة والإجابة عليها. اليوم أيها الأحبة أنا أشعر أن الناس زهدوا في العلم فزهدوا في السؤال، بل بعض من الناس يوصي بعضا لا تسأل، يمكن تتورط مثلا وقع في خطأ في الحج وتقول اسأل، قال لا لا بعد يعطيك دم ولا شيء، خلك الله رحمك ولا تدخل في شيء، هذا غير صحيح، بل الواجب أن يسأل. وأعظم الأسئلة أيها الأحبة ما تعلق بأمور العقيدة والدين، فإن الواجب على الإنسان أن يأخذ العلم. إمام الشافعي رحمه الله يقول لا يأخذ العلم مستحي ولا مستكبر، يعني بمعنى أن المستحي لا يسأل والمتكبر لا يسأل، وإنما الذي يسأل هو الذي يبحث عن الحق، وينبغي للإنسان أن يكون حريص على أن يبحث عن الحق بالنصوص والأدلة، وليس عيبا على الإنسان أن يسأل. تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على أدب السؤال، ويفهم من هنا أيها الأحبة أن سبب هذه الرسالة التي نزلت لنا، وإن كانت مربوطة هنا بابن سريج سئل، والذي روى عن ابن سريج سئل كذلك، فصار الآن سؤال عن سؤال. وأن الإنسان بعض الناس يقول لا تسأل، ربما يضحك الناس على سؤالك، أو ربما الناس يعرفون أنك جاهل ما عندك علم فاسكت أحسن لك ولا تسأل، نقول لا غير صحيح، اسأل، ولهذا ابن عباس لما قيل له كيف حصلت العلم قال إيش؟ بلسان سؤول وقلب عقول. لسان يسأل وقلب يعقل ويفهم، هذه طرق تحصيل العلم. وهنا من اللطائف أيها الأحبة، ينبغي للعالم أن إذا سأل أحد أن يدعو له فيقول وفقك الله، هداك الله، علمك الله، أرشدك الله، شوف يقول سألت أيدك الله بتوفيقه. سبحان الله، قلت لكم سابقا أيها الأحبة، يتميز علماء السلف بميزة عظيمة جدا، أنهم أئمة رحمة يريدون للناس الخير، ودائما يحب لا يدعونك إلا من يحبك، صح وإلا لا؟ فالشخص اللي يحبك عندما يسلم عليك يسلم عليك كيف حالك طيب، تجد بعض الناس الله يوفقك، الله يسعدك، الله يجعلك من عباده الصالحين، الله يرزقنا وإياك الاستقامة، الله يجمعني وإياك في الفردوس. سبحان الله، كلما أعطاك دعوة انشرح صدرك، صح وإلا لا؟ وبعض من الناس جاء نسميه جلفا جافا، لا تسمع منه دعوة، ونقتبر هذا أيها الأحبة حرمان. وعندنا قاعدة أيها الإخوة، كل من دعا لأخيه في ظهر الغيب أو دعا له كذلك في وجهه يصيبه خير هذه الدعوة. هذا الشيء يدل عليه أن هناك ملك موكل ولك بمثله هذا، وكذلك في حضرته تجد أنه ذكر الآن أيدك الله بتوفيقه. سبحان الله، عندما تلتبس الأمور على الناس وتختلف، عندما ينتشر البدعة تنتشر الضلالة ينتشر الانحراف، فيحتاج الإنسان أن يؤيده الله بالتوفيق. فإن الإنسان لو ترك لنفسه ما استطاع. ومن هنا جاء في الأثر هنا أيها الأحبة، كان ورد في الأثر أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفك عين. من يوكل لنفسه ما يستطيع، إن لم يؤيدك الله، إن لم يوفقك الله، إن لم يشددك الله، إن لم يعينك الله، فلا تستطيع الله. ولهذا دعا لك أيدك الله تعالى بتوفيق. فإن من يوفق يرزق العلم ويرزق الصلاح ويرزق الاستقامة ويستفيد فائدة كبيرة جدا. سألت عن أي شيء، هذا الذي جاء بيان ما صح لدي. سبحان الله، هنا معنى لطيف أيها الإخوة، عندما تلتبس الأمور فاسأل العالم متأدبا، والعالم يجب أن يوثق بعلمه. ولهذا قال ما صح لدي، أنت طلبتني ماذا يصح عندي من مسائل هذا الدين. وكأنه يفهم منه أيها الإخوة أن هناك خلاف طويل في هذه المسائل، فهو يريد النتيجة ويريد النهاية، أنا أريد ما صح، أما الخلاف وما الخلاف أنا لا أريد. كأنه يقول دلني على خير ما تعلمه وبيني ما أستفيد منه وينفعني الله. ولهذا قال هنا ما صح لدي وتأدى حقيقته، يعني إلي، بمعنى ما وصلت إليه يقينا، ودل عليه أن الإنسان لا يأخذ العلم إلا من شخص واثق في علمه. يوم أيها الأحبة نجد بعض من الناس يأتيك بمسائل لكن يقول والمسألة خلاف وقد اختلف، يميع ويعطينا فائدة، وهذا رأينا في منهج مشايخنا الكبار كابن باز وابن عثيمين وغيرهم في مسائل ما يحرصون على تعميق الخلاف، وإنما يحرصون على تمكين الحق في النفوس. فإن الإنسان إذا كان في مبتدأ الطلب ينبغي أن يمكن الحق في قلبه، ولا أن يعرض عليه الخلاف ليبدأ قلبه يموت فما يدري. ولهذا بعض من الناس عندما تسأل قال يا أخي المسألة فيه خلاف، طيب النتيجة ما كان فيه خلاف الأمر سهل، ثم ميع كل شيء، نقول عطني الحق الذي جزمت به. ولهذا قال تعدد حقيقته إلي، لا بد أعطني نهاية ما ذكر. وجاءنا هنا إلي من مذهب السلف، مذهب وما كان عليه السلف طريقة ومنهاجا. والإنسان أيها الأحبة يجب عليه أن يبحث عن السلف وما هم عليه. ونبه على مسألة أيها الأخوة، بعض الأحبة عندما تقول لا أنت سلف يقول لا لا ما أنا سلف، طيب وين تروح؟ إيش أنت؟ أنا أقول أنا سلفي ما حييت وإن أموت، هذه عادتنا لا بد أن أنتسب إليها. ولهذا ذكر إلى من مذهب السلف، فما كان على مذهب السلف نتمسك به ولا إشكال فيه، لأن السلف عندما يطلقون ما المراد بهم؟ الرسول والصحابة فقط. طيب ومن جاء بعدهم؟ نقول تابعون للمنهج الأول، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام البخاري، أئمة الموجودون من أئمة العلماء السلف، نقول هم تابعون للأوائل. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه إيش؟ وأصحابي، ربطنا بالاثنين فقط، أنا عليه وأصحابي. طيب والتابعون؟ هو تابع للرسول والصحابة، ما يمكن يأتي بأحد. ولهذا ويعطينا مسألة أيها الأخوة، بعض من الناس يقولون عندما أنتم تتحدثون عن المنهج السلفي تحدثون لنا عقيدة جديدة. نقول هذا الآن الإمام رحمه الله تعالى بن سريج توفي سنة 600 متقدم ولا متأخر. وهنا أيها الأحبة كثير ما يقال لنا أنتم أتباع، إما قالوا لنا وهابية، وإما قالوا أنتم أتباع ابن تيمية، وما عندكم العقيدة أصلا ما تحدث عنها ولا فصل فيها ولا نقب ولا غيره إلا هؤلاء، وإلا فإن الناس لا يعرفون هذا. نقول هذا كلام باطل. ومن هنا كان احتياجنا إلى رجوع إلى كتب السلف ورسائلهم المتقدمة حتى تكون أصلا يعني بمعنى إيش يعتمد عليه ويستفاد منه. وإذا صار الناس أيها الأحبة بهذا المنهج سنجد أننا نأخذ بالمنهج الصافي. ذكر لكم هنا من مذهب السلف، ثم قال وصالح الخلف. عجب أيها الأخوة لما ذكر مذهب السلف لم يذكر أيها الأحبة إيش صالح السلف. إذن إيش السلف كلهم واحد في المنهج، وهذا قد ذكرناه لما تكلمنا على عقيدة الإمام البخاري رحمه الله. ذكر الإمام البخاري أدركت أكثر من 1000 من العلماء، 1000، ثم عزاهم إلى البلدان العراق ومرو وخراسان ومصر والحجاز واليمن، علماء كثير رحمه الله أكثر من 1000. طيب والنتيجة عقيدة السلف مجمع عليها، وأن السلف الأوائل كانت عقيدتهم واحدة لم يقع بينهم اختلاف، والأمة في حاجة إلى أن تغرس فيهم هذه الأصول. فمن قواعد أهل السنة أن السلف لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، وكذلك أن من القواعد أن السلف لم يختلفوا في باب الأسماء والصفات، وما حدث الخلاف إنما بعد السلف. ثم ذكر الآن وصالح الخلف، دل على أن الخلف وقع فيه الاختلاف، وليس كل خلف يعتبر على منهج السلف، وإنما يوجد من الخلف من هو على الحق، ومنهم إيش من تبع وتغير. ولا يأتينا أحد، هناك مقالة مشتهرة عند الأشاعر والماتريدي وغيرهم، علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون أعلم وأحكمه من الخلف؟ السلف كان عليه الرسول والصحابة يكون بس مجرد إجراء على الظاهر فقط، والخلفيون المتأخرون هم أفضل منهم مكانة ومنزلة وأعلم وأحكم، كلام باطل. الآن هنا نستفيد سبب تأليف الرسالة السؤال هذا واحد صحيح وإلا سألكم. الأمر الثاني موضوع هذه الرسالة هنا قال في الصفات الواردة. رسالتنا هذه أيها الأحبة تتحدث عن منهج السلف في باب الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويجب علينا أن نؤمن بهذا. وعندنا قاعدة أيها الإخوة عقلية نسميها كل ذات موجودة لها صفات وأسماء. الشيء الموجود له صفات وأسماء، والله سبحانه وتعالى لا شك بأنه إيش موجود، فله من الأسماء والصفات إيش ما تناسبه سبحانه وتعالى. ويأتينا قاعدة كل ذات فلها من الأسماء والصفات ما تناسبها. أنا موجود دي صفات تناسبني. الآن الطاولة موجودة لها صفات تناسبها، ثم نجد دواب لها صفات تناسبها. الله له الصفات الكاملة من كل وجه، ولا يمكن أن يقال أن ثمة صفة تضاف إلى الله تكون إيش فيها نقص، ولا يرد أصلا. ومن اللطائف هنا جاءنا بالتفعيل، قال الواردة في الكتاب والسنة. هذا نقول هنا مصادر التلقي في صفات الله عز وجل. من أين نأخذها؟ من الكتاب، من السنة، من الإجماع. بس ما نقول من القياس ولا من الاستحسان ولا من الاستصحاب، ولا يأتي أدلة أخرى إطلاقا، ما فيه إلا كتاب وسنة. ما السبب؟ هنا قاعدة أيها الإخوة، يقال الصفات توقيفية. ونكتب قاعدة أخرى كذلك، الصفات من الغيب. فإذا قلنا الصفات من الغيب معنى لا تأتي بأي صفة من رأسك، وإنما هات نص. إن وجد النص قلنا سمعنا وأطعنا، إذا لم يوجد النص ليس لك حق أن تتحدث عن ذلك. ولما قلنا إنها توقيفية أصبح الآن عندنا ممنوع دخول العقل، العقل ما ندخل. وإذا قلنا توقيفية ممنوع دخول نقبل اجتهاد أحد فيها، ما في حد اجتهاد، نجمع علماء نقول ايش رايكم تعطونا أسماء الله وصفات، ما نقول. إنما المدار النص، إذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. ومن هنا أعطيكم مثال لطيف ولعلي أختم به. المثال لطيف هنا أيها الأحبة، الله يتكلم، قد جاءت النصوص به، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الله يتكلم، لكنه لا يجوز لي أن أقول على لسان الله، فاللسان لم يرد إطلاقا، ليس بحق له، لأنه لا بد من نص غيب ولا مشاهد غيبي، فليس بحق المتحدث إلا بالنصوص. وهذا يعطي طمأنينة أن مدار الغيبيات النصوص لا تزد ولا شعر ولا تنقص. فإذا جاء قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا لم يأتي نقول سمعنا وأطعنا، ما ندخل ولا نقول كيف يتكلم وليس له لسان، كيف يتكلم وليس له حلق، كيف لا يتكلم وليس له شفتين، ليس لك حق، ليس لنا حق إطلاقا أن نثبت إلا بنص. ولهذا جاءنا هنا الواردة في الكتاب المنزل والسنة، هنا يبين الآن السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سيأتي إن شاء الله يعني كلام في الدرس القادم أن السنة ليس كل أحاديث يعتمد عليه، فلا بد أن يمحص صحة الإسناد، تأكد منه. ولا يمكن أي حديث يرد يقول والله نقبله. فإذا لم يصح لا أثبت لله تعالى صفة به أصلا، لأن النص صفات توقيفية مدارها على النصوص الكتاب والسنة الصحيحة. سيأتي إن شاء الله نتكلم عن أن كنا تذكروني أن حديث الآحاد يحتج بها في باب الصفات لنبطل بها عقيدة الأشاعرة، فإنهم يقولون إيش؟ لا نحتج بالحديث إلا إذا كان متواترا، أما إذا كان حديث آحاد وصح سنده فإن لا نأخذ به. نقول كلامكم هذا كلام باطل لا يمكن أن نأخذ. واضح؟ طيب نقف على هذا. أخذنا ساعة لغضة ولا أخذنا ساعة سلام يعني اليوم درسنا ما يتصدق مع الشيخ فيجعل ما يخرجون يتصدق والباقي يخرجون، لكن لو اتخذها عروض تجارة يخرجها زكاة. واضح؟ عندنا العشر ونصف العشر، نصف العشر ما كان إيش بمؤوث وما لم يكن في نار. في باب العقيدة احتج بها في باب الاعتقاد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي.